سؤالين، والسؤالين دول اختياري، هتختار واحد من الاثنين، وطبعا السؤال عليه 10 درجات لان الزميله اللي شاركه معايا في الماده تبقى عندها ال 10 درجات الاولى. يعني انا لسه بصحح الامتحان البيني من ايام قليله، ومن شهرين ولا حاجه كده ولا اكتر بصحح الامتحان بتاع الترم اللي فات. هيورينا نماذج من قلبة التنين. هيورينا نماذج ايه؟ قلب من قلبة التنين. هقول لكم بقى اهم مشاهداتي وملاحظاتي من واقع الاجابات بتاعت الدارسين، واقول لكم مين الطالب اللي بياخد درجه كبيره، ومين الطالب اللي بياخد درجه قليله، ومين الطالب اللي ما بياخدش درجات خالص. انا بسال في اي سؤال بسال عن معلومات. بسال عن معلومات. المعلومات دي فقط، المعلومات دي مطلوب من حضرتك او حضرتك ان اننا نذكرها بشكل دقيق. انا دلوقتي بقول اتكلم مثلا او اقول او اذكر، سيبنا من الموضوع بتاعنا علشان ما فيش حد ياخد الكنسله اللي انا اقولها باعتبارها اسئله متوقعه. انا دلوقتي بقول لواحد قول لي اين تقع جامعه القاهره، او اوصف لي مقر جامعة القاهرة، يبقى هنا ما يتكلمش عن جامعة عين شمس، ما يتكلمش هو من سوهاج وعنده جامعة سوهاج فيقول لي طب بالنسبة لجامعة سوهاج فهي فيها كذا وكذا وكذا، يبقى خرج عن السؤال خالص. وهذا ما أجده في الأوراق، يعني في بعض الناس هو السؤال اللي أنا سألته هو مش عارف الإجابة، فيقوم يعمل إيه؟ يكتب هو سؤال من عنده ويجاوب عليه. تمام؟ طبعا ده ايه؟ ده بيهرج، يعني ده كده كلام فاضي. ما ينفعش. وبعدين طبعا يقعد ايه؟ يخرف الدمع لما يصحى. او ياخد صفر. يبقى زعلان قوي انه صفر. يعني انت المفترض ان انا يا اما تستغفلني وانا خلاص يعني استجيب للاستغفال بتاعك وانجحك، يا اما تسقط وتزعل. كلام طبعا ما ينفعش خالص. طيب الحاجه الثانيه ان بعض الناس يقول لي ايه؟ اصل انا بكتب الاجابه باسلوبي. ماشي، من عينينا الاثنين ما قلناش لا. اكتبها باي اسلوب. لكن اكتب ايه؟ مسلوب. اكتب المعلومات المطلوبه. يبقى انا بقول لحضرتك اوصف لي مبنى كليه الاعلام. هتقول لي الدور الاول في قسم الصحافه، والدور الثاني في إدارة الكلية، والدور الثالث في قسم العلاقات العامة، والدور الرابع في قسم الإذاعة. والله عايز تقولهم متلخبطين، ده اللي موجود في الكتاب المقرر. لو قلتهم كده متشكرين لحضرتك، خدت الدرجة الكاملة. لو قلتهم لي من فوق لتحت عشان كده بأسلوبك برضه خدت الدرجة. أنت قلت لي المعلومات، حتى لو قلتها بأسلوبك قلتها بشكل من اللخبطة شوية، ممكن تنقص درجه، لكن هتاخد قدر من الدرجات لان انت قلت المعلومات صح. كونك قلتها متلخبطه او بشكل غير منظم، الشكل المنظم يعني يكافئ على تنظيمك، لكن الشكل المهرجل هيعاقب على الهرجله بتاعتك، لكن هياخد جزء من الدرجه وممكن يبقى جزء كبير من الدرجه لانه كتب المعلومات كامله. هو كتبها صحيح ملخبطه، يعني الدور الثاني فيه كذا، ثم الدور الاول فيه كذا، ثم الدور الرابع فيه كذا، ثم الدور الثالث فيه كذا، لخبطها. هو قال المعلومات صح لكن انا ملخبطها، يبقى مش هياخد 10 من 10 ولكن ياخد اقل من، ياخد 8 من 10، ياخد 7 من 10. لكن ياخد جزء من الدرجه. طيب، قال جزء من المعلومات، يبقى هياخد جزء من الدرجه بنفس النسبه بتاعته. انا اي امتحان بعمله لما اجي اصححه اعمله نموذج اجابه. نموذج اجابه بمعنى ايه؟ انه السؤال ده العناصر بتاعته 1 2 3 4 5، دي العناصر بتاعته. يبقى عناصر السؤال ده 5 عناصر، يبقى كل عنصر بكام؟ درجتين، مش هم 10 درجات؟ يبقى كده كل عنصر بدرجتين. كويس، حضرتك جاوبت قلت لي عنصر واحد يبقى خدت الدرجتين. قلت لي عنصرين خدت 4، قلت الخمسة خدت 10 درجات. في بقى واحد ناصح يوم كاتب عنصر واحد ويقعد يكرره 5 مرات باعتباره كده كتب الخمس عناصر. لا انت ناصح قوي ماشي، انا بفضل ماشي باللي انا فاكر. لما الاقي حاجه جديده وعامل تحتيها خط، حاجه قديمه ها ماشي ماشي، زي ما يكون واحد بيكلمني، انا بتخيل ان واحد بيكلمني. يعني العناصر دي 1 2 3 4 5. طب العنصر الاول هو كذا. طيب وبعدين وبعدين انا امبارح رحت مش عارف فين وركبت ايه وطلعت فين وبتاع. ماشي انا ماشي ماشي ماشي ماشي. والعنصر الثاني بقى هو كذا. ايوه يبقى كده العنصر الثاني دخل. قعد يرغي يرغي يرغي يرغي، الكراسه خلصت وما عادش غير دول. طب يبقى هو جاب عنصرين بس، خد 4 من 10. هو بقى يقول لي ده انا كاتب الكراسه من اولها لاخرها، ولا تلزمني بحاجه ولا يلزمني ان انت كاتب كل ده، المهم كاتب ايه في ال10 صفحات. طيب واحد تاني بقى يقول لي انا بالظبط بعمل اللي انت بتقول عليه ده، ده انا بكتب ال5 عناصر في 5 سطور بس. ماشي يعني هو كده بقل ودل. اقول له برضه غلط، ما هو الافراط والتفريط يعني ده غلط وده غلط. التطرف في اليمين والتطرف في الشمال غلط. يبقى مطلوب من حضرتك تكتب ال5 عناصر دول بشرح وافي. وافي يعني انت وضحت لي كل عنصر من العناصر، كل عنصر من العناصر دي شرحته، او حضرتك هات لي كده بص، كل عنصر من هذه العناصر شرحته بشكل كافي ووافي من غير رغي ومن غير اغتضاب شديد جدا. يعني واحد بيكتب كامل عشان بيعد الكلمات، ما ينفعش ما ينفعش اللي بيعد الكلمات ده، وما ينفعش الرخاي اللي ايه اللي بيسترسل ويسهب ويقول الحاجه ويعيدها ويزيدها ويكررها مره واثنين وثلاثه وعشره. خلاص انا حطيت عليها خط اول واحده، الباقي ده كله ما يتزمنيش. خلاص كتبت نقطه ثانيه حطيت تحتيها خط، بس عدد الخطوط بقى اللي انا حطيتها 2، يبقى انت كتبت النقطه دي 3 4 10 ايا كان العدد. ما هو ده اللي بيحصل. وعلى فكره انا ممكن الورق مثلا يبقى 500 ورق يبقى 600 ورق علشان يفضل المعيار بتاعي واحد. ما انا لو نموذج الاجابه في دماغي بس وبصحح، ممكن انا تعبان دلوقتي شويه ممكن انسى نقطه، وبالتالي اللي كتب 4 نقط اديله 10 من 10، بس في مره ثانيه اللي كتب 4 نقط اديله 8 من 10. يبقى انا كده مش موضوعي، المعيار بتاعي ايه مختلف. فانا حاطط الورقه دي نموذج الاجابه قدامي، صححت شويه من الورق وركنته ورجعت ده انا صحح الباقي، ورقه النموذج دي محطوطه قدامي عشان دايما يبقى قدامي المعيار بتاع المسطره اللي بقيس عليها حاضره قدامي باستمرار. وهذا الكلام بطبقه من يوم ما اتعينت في الكليه من 35 سنه لغايه النهارده في كل المقررات وكل المواد في اي حته. هو نفس بعمل لنفسي معيار كده مسطره بقيس عليها، بحيث ان لو جبت اجابتين اي ورقتين واخدين دي واخده 8 ودي واخده 8 بصيت فيهم هتلاقي دي ناقصه عنصرين ودي ناقصه عنصرين، ايا كان بقى العنصرين هم 10 عناصر، دي واخده 7 ودي واخده 7، هتلاقي دي جايبه عامله كاتبه 70% من الاجابه ودي كاتبه 70% من الاجابه، ايا كان ال 70% 70% اوائل 70% الاخرانيين ايا كان. ماشي يبقى دي نقطه. هتلاقي دايما في ورقه الاسئله بتاعتي في شويه عناصر كده انا كاتب عليها ايه ملاحظات مهمه. الملاحظات المهمه دي ايه؟ انه الطالب يراعي انه يجاوب كل سؤال في صفحه جديده، يبقى على الاقل بس في قدر من التنظيم، ما يبقاش ايه جاوب الاجابه ده في واحد يعني بيجاوب الامتحان كله في صفحه واحده. ما انت عندك 10 كراسه 10 ورقات يعني 20 صفحه. ايه البخل المقرف ده؟ واحد يكتب بخط نملم قد كده، الله طب وانت بتقرفني ليه عشان اقعد اقرا الخط اللي نملم ده؟ واحد كاتب بخط الخط راضي جدا وبيكتب بشخبط. يعني هو يبدو ان خطه مش انه خط وحش، لا هو خط وحش وبيكتب بسرعة، مع ان الاجابة دي لو كتبها بالراحة وعلامات في خطه الوحش برضه هتاخد اقل من زمن الامتحان. طب انت بتكتب بسرعة ليه؟ بتصرف عليه؟ وبالتالي يطلع لي كلام لوغاريتمات الاغليف فعملها للورقة كده وعدلها كده عشان اعرف اقرا اللي هو كاتب. طيب ده في الاخر بقى ومديله الدرجة بتاعته حقه حسب المسطرة بتاعتنا، تمام؟ ومشاطر على الدرجة ومنقصه درجة وقول لي سوء الخط. واحد كتب الاجابة هنا وقام عامل لي سهم، قال لي ايه؟ انظر خلف استكمال السؤال بعد ثلاث صفحات. ماشي عدي ثلاث صفحات الاقي كاتب فقرة، وبعدين سهم تاني فوق اطلع فوق لتستكمل بقيه السؤال، ارجع للخلف. ايه يا عم الخريطه الغريبه اللي انت عاملها دي؟ مش معقول يعني انت لو بتوصف لي عنوان في حاره من حاره من حاره من حاره مش هتعمله بالشكل ده. كتالوج للاجابه، وبالتالي او برضه ده ايه؟ او مديله درجه بشكل بما يستحق، تروح 10 من 10 عامل سهم وكاتب عليه ومنقصه درجه لسوء تنظيم الاجابه. بعمل سهم يبقى انا فقط بطلب من الخطيئه، لا اطلب مستحيله، ما بطلبش ابدا حاجه مستحيل تنفيذها. تمام؟ لحظه واحده ما بطلبش مستحيلات، بطلب من حضرتك ان تبدا اجابه كل سؤال في صفحه جديده. دي صعبه؟ لا مش صعبه، هو سؤال واحد. بطلب من حضرتك ان اجابتك تكون منظمه، ما بقصدش ان حضرتك تمسك المسطره والقلم وتسطر لي بالورقه كلها، ولا عايز ده ولا يدخل في ذمه التعليم خالص. سطرت ما سطرتش، مهم تكتب كلام له معنى، تكتب كلام في صلب الموضوع، تكتب العناصر بتاعتك بشكل واضح، تكتب اجابتك في صوره مقروءه. لا اطلب ان حضرتك تكون يعني خضير المستعيد الخطاط. مين ده؟ مين؟ لكن اطلب ان حضرتك لا تقولي ده اسمه ايه؟ لو شايفين الكلام اللي مالوش لازمه خلاص نقفل الكلام وهقول لكم متشكرين ومع السلامه. ما بطلبش من حضرتك تكون خطر جميل، لا، لكن على الاقل يكون مقروء، تكتب بشكل يعني بتقعد كده بالراحه بحيث ان حتى لو خطك وحش يبقى ها نحاول كده ونعافر عشان نقرا. طبعا اخطاء الاملاء لا احد حدث ولا حرج يعني بالزوف اخطاء املاء، لكن لم الف وحاجات بقى كتير قوي. يعني في ورقه انا مصورها ومرتبط بيها لغايه دلوقتي. ذكرى يا دكتور. ذكرى. كاتب كلمه البرنامج حوالي ست مرات. الست مرات مختلفة بست اشكال مختلفة. طب ما تورينا المشكلة بقى العجيبة ان كلمة برنامج كانت موجودة في رأس السؤال. يعني هو حتى معرفش ينقلها، معرفش ينقشها من رأس السؤال اللي مكتوب بالكمبيوتر. فكتب كلمة برنامج ست مرات بست اشكال مختلفة. طبعا ده كلام ما ينفعش الاخ ده كان عنده اربعه ثمان خمس كلمات. فادي هذا الشكل السيء جدا. الاقي برضو حد يعني ايه شطح خارج الموضوع خالص بدعوى انه بيعرض وجهه نظر. انا ما طلبتش من سعادتك وجهه نظر، وانا ما بطلبش اصلا في قضيه جدليه ولا قضيه فيها وجهه نظر. انا بسال في سؤال علشان يبقى عندي معيار محدد، بسأل في سؤال فيه معلومات. وعشان كده من اول الكلام خالص قلت لكم الكتاب ده ورفعته كده هو الدستور اللي بيني وبينكم، هو ده المعيار. لماذا؟ لان لو قلت انا الكلام اللي انا قلته في المحاضرة هو ده اللي انا هجيب فيه الامتحان، طب في ناس اللي قاعد في سوهاج واللي قاعد في الوادي الجديد واللي قاعد في اسوان واللي قاعد في مرسى مطروح، هو حضر المحاضرة معنا؟ ما حضرهاش، يبقى ده هيتظلم. هو نفس الامتحان بتاع الناس اللي في القاهرة هو الامتحان بتاعهم، يبقى ده هيتظلم، ما ينفعش. يبقى المعيار الموحد اللي بين الناس كلها هو ايه؟ الكتاب. ولو حتى نزلت مذكرات او شيء من هذا القبيل عن المركز بيبقى هو ده الكتاب برضه، لكن ملخص او منظم او معروض بشكل مختلف، يعني نفس المضمون اللي في الكتاب. ومع ذلك انا قلت هو الكتاب هو المعيار الاساسي بتاعي، لان هو ده اللي معايا. يعني اي مذكرات اخرى، اي اشياء اخرى نزلت لكم على الموقع دي ممكن تكون مساعدات عشان تفهم اكتر، عشان تعرف تذاكر، ايا كان سببها. بعرض باوربوينت شيء من هذا القبيل، لكن الكتاب بتاعنا هو المعيار بتاعنا. وبالتالي ارجو ان حضراتكم هتركزوا على ما وجاء في الكتاب. ممكن بقى ايه نعيد تنظيمه، انا بقى مع نفسي بقى كل واحد مع نفسه يعيد تنظيم الماده اللي في الكتاب، يلخصها بشكل معين، ينظمها، يرقمها، علشان يعرف اذا كان دي بقى مساله الجهود الشخصيه بين كل واحد ونفسه. لا تعتمد نصيحه لوجه الله، لا تعتمد على الملخصات بتاعتين الصلاه. هتلاقي الاسبوع اللي جاي نازل ورق كده يقول لك ايه امتحان ماده البرامج التعليميه اللي جاي يناير 2016 اللي انا ما عملتوش لسه. طب هو جابه منين؟ انا لسه ما عملتش الامتحان اصلا، هو حضرته جاب الامتحان منين؟ هو اللي بيحصل ان في واحد نصاب يعمل ايه؟ يجيب نفس الاسئله اللي جت في 10 امتحانات سابقه ويقول لك ايه الاسئله المتوقعه. طب يا متخلف، الاسئله المتوقعه انا دلوقتي هجيب سؤالين، انت جاب 10 ليه؟ احنا بنتذاكر منهج كله، ما ال 10 دول يغطوا منهج كله. طب ما انت تذاكر منهج كله، هي ايه خلاص. يبقى انا كده هقول لك الاسئله المتوقعه بتاعت الامتحان يا جماعه من غير ما تشتروا حاجه من بين السرايات هي المنهج كله بس. خلص ذاكر المنهج كله، هتلاقي اي سؤال من اي حته هو ده اللي عندك، هتلاقي سؤالين الاثنين انت عارفهم، فجاوب ده وتجاوب ده براحتك خالص. في برضه مشكله اخرى بتحصل، ان الماده اسمها البرامج التعليميه والثقافيه في البرامج التسجيليه، وبالتالي هيجي سؤال هنا ويجي سؤال هنا، فتلاقي واحد ذاكر جزء واحد من الماده، ماده الاخراج الاذاعي والتلفزيوني، يذاكر الاخراج الاذاعي بس او ذاكر الاخراج التلفزيوني بس، ويقول لك خلاص انا ايه اركز في النص ده كويس قوي واجاوب صح واجيب 10 من 10 في الجزء ده واجيب 0 في الجزء الثاني، مش مهم ابقى كده نجحت. احيانا بيحسبها كده ويلبس في الحزن. كتير كتير عدت عليا بدل المره مليون، يبقى مجاوب الجزء بتاعي بس والجزء بتاع الزميل الاخر الاقيه هو عامل على كل صفحه فاضيه مشطب كده وكاتب صفر، وفي في المرايه اللي بره كاتب على الجزء بتاعه صفر لان هو الطالب ما جاوبوش، والجزء بتاعي بس اللي مجاوبه. واحيانا العكس، الجزء بتاعي ايه مش مجاوبه خالص وبالتالي اكتب له عليه صفر. الجزء بقى الاخر اللي هو جاوبه ما جابش فيه 10 من 10، جاب 6 من 10. بسيط؟ جاب 7 من 10، بسيط؟ يبقى انت كده بتقامر او بتغامر على حاجه يمكن تحصل ويمكن ما تحصلش. طب ما انت يمكن لو ذاكرت الجزء الثاني وها جاوبت اجابه حتى مش كامله مش مظبوطه قوي، جبت هنا 4 وجبت هنا 6 جبت ال 10، جبت هنا 4 وجبت 5 جبت 11، يبقى نجحت. ده الحل الافضل. ماشي يا جماعه؟ كل واحد حضرتك بتحل سؤال؟ اه. ولا حضرتك بتحل كله؟ لا. دي برضه نقطة تانية كويس إنك أخذتها. من ضمن العناصر دي اللي موجودة على الهيدنج بتاع ورقة الامتحان، مطلوب الإجابة عن المطلوب فقط دون زيادة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه حضرتك مطلوب إنك تجيب عن سؤال واحد من سؤالين. يبقى انا السؤال بقلب ورقه الاجابه كده، السؤال اول سؤال الاقيه بالاثنين هو ده اللي انا هصححه، الاقي السؤال الثاني انت مجاوب عليه بعد كده ولا بص فيه او مشطب عليه واكتب عليه غير مطلوب، يبقى انا هصحح لك سؤال واحد. انا واحد بقى اللي انا الاقيه في الاول، لكن الفكره العجيبه دي اللي لابسه في دماغ ناس كتير ان انا اجاوب السؤالين وهو يصحح السؤالين وياخد الاعلى، ده الكلام ده كلام فين؟ وكل دكتور بيحل الجزء بتاعه بس، يعني بالطبع صح الجزء بتاعه بس. وبالتالي هذا الكلام هي فكره كده خطا ويعني سائده عند بعض الناس. برضه فكره ايه؟ فكره ان انا اجاوب السؤال مرتين، يبقى اجابه السؤال رقم واحد إجابة أخرى للسؤال رقم واحد، ما ينفعش الكلام. خلاص أنا جاي لقيت إجابة السؤال رقم واحد صححتها وديت لك درجة عالية ونقلتها حطيتها على المراية برضه. ليه فيها إجابة تانية، إجابة تالتة، إجابة رابعة، ومش شاطب عليها وأكتب عليها غير مطلوب. خلصت المسألة. يبقى حضرتك الإجابة التانية دي كنت اتصرفت من اللي جنبك ولا من اللي وراك ولا من اللي قدامك وخدت إجابة تانية، والإجابة التانية دي طلعت هي الصح عن الإجابة الأولانية. لو حضرتك تشطب لي الإجابة الأولانية خلاص أنت كده إيه؟ مظبوط 100%. خلاص يبقى طالما إن أنت شاطب عليها بالقلم بتاعك يبقى أنا مش هصحح. أنا هصحح الإجابة الأخرى اللي أنت كاتبها. ساعات حضراتكم يعني بتكتب السؤال بتشرح يعني بتسأل فيه ثلاث أسئلة مش سؤال واحد. لا أنا بالنسبة لي فكرت سؤال واحد. ما بعملش ألف ب وجيم ده كان نفس السؤال. لا هو سؤال واحد. أو ممكن أقول لك إيه حاجة مثلا زي صفات الثقافة أو اللي هي خصائص الثقافة. أقول لك اتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. يعني هما دول كلهم إجبالي. يعني اشرح من صفات أو خصائص الثقافة الثلاثة دول أو الأربعة دول. ماشي يا جماعة؟ وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.